الاستاذ سيد الله يعافيه بيقول فيه ثلاثه احاديث سقطوا من باب الجمعه. انا قلتهم ده اللي نحكم الاسطوانه. طيب ما نحكمش الاسطوانه، نحكم الاسطوانه ليه؟ نقرا الاحاديث على وجه السرعه ونبين ايه اللي فيها ونشوف احنا قلناها ولا ما قلناهاش. اول حديث من الثلاثه لما ذكرنا قصه منبر النبي عليه الصلاه والسلام، قلنا المنبر مصنوع من ايه؟ من ايه؟ قلنا من طرفاء الايه؟ الغابه، مش كده؟ حتى مش من الغابه المحطه ولا قلنا الغابه ديت موضع كان فيه مال للنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى المنبر كان مصنوع من اعوان من ايه؟ طرفاء الغابه. ذكرنا الروايه وذكرنا ان المنبر اتسع سجود النبي عليه الصلاه والسلام، ومن ثم لما اراد ان يعلمهم نزل على الدرج الاول وصلى وركع وسجد. وقلنا ما دام اول درج بسع السجود يبقى الدرج كام؟ اقل شيء متر ونص. انت بتسجد في متر وربع، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مثلك في الطول، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، كان ربحة صلوات الله وسلامه عليه. لا هو طويل قوي تشوفه تقول متفرفط ولا هو كذب، انما كان ربحة بين الطول والقصر، كان امدح الناس في الهيئة صلوات الله وسلامه عليه. طيب بنقول احنا المتوسط في الطول، المتوسط في الطول احنا بيمدي البنية في الحدار. ما احنا ذكرنا يومها قلنا سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه اللي يذهب لأحد حتى يرى قبر حمزة يلاقي قبر حمزة حوالي 4 متر. لا يعني لو يروح المدينة ويروح أحد يعني كمزار سياح لينظر كده قبور الصحابة موجودة للآن حواليها سور. مصعب بن عمير اللي هم قتلوا في أحد، اللي استشهدوا في أحد منهم حمزة، قبر حمزة طوله حوالي تقريبا أقل شيء 4 متر. طيب واحنا كنا بنفحر في التربه دي بتاعت الشيخ حسن كنا بنلاقي جماجم جت كده اهو. مين فينا راسه جت كده؟ في حد كده؟ مفيش حد كده. وكنا بنلاقي الفسجيه طولها 2.5 متر، مترين ونص، والرجل طول كده اهو. معاه ازاي؟ يبقى البنيه في الحدار. يبقى معناها الاولون كانوا ايه؟ كانوا ابهى منا في الايه؟ في الطول. طيب بنقول على التقدير يا سيد هنخلي الطول المتوسط 190 سم. لما يسجد ابو موسى اللي هيسجد في كام؟ المصليه دي منك متر، متر وربع. المصليه ديت متر وربع معاه ازاي؟ او 140. يبقى هنقول متوسط متر ونص. يبقى اول درج كان متر ونص اقل شيء. ده ذكرناه ولا ذكرناه ده؟ ذكرناه. يبقى الاول شاهد على الاسطوانه. الحديث الثاني اللي في الخلاف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ذكرنا الحديث أم لا؟ لا ما ذكرناهوش. أنتوا وافقتوني أنا بالسواقي. إحنا ذكرنا القصة ولم نذكر الرواية. بدليل إن أنا هقول لك حاجة أهوت في الإيه؟ في الرواية. ساعة وساعة وساعة وساعة، كم ساعة؟ عدي كم ساعة أنس؟ 5 ساعات. طيب الفجر على الساعة كام؟ والظهر على الساعة كام؟ الفجر على الساعة كام؟ 5 وكام؟ طيب والظهر الساعة كام؟ 11:30. لو قلنا 5 ساعات يعني معناه ان هو ما هيطلعش من الجامع لانه في الجامع من الفجر. ومن ثم الساعة تطلق على قليل الوقت وكثيره. مصطلح يطلق على كثير الوقت وقليله. نساء. قال لك يا اخي انا قابلتك وقتين ده ساعة ما كانت العربية معدية. العربية بتعدي في ساعة ولا بتعدي في لحظة؟ اه؟ بتعدي في ايه؟ في لحظة. ايوة يا اخي مش عارفك النهاردة على البحر وقتين ساعة ما كانت العربية معدية. العربية بتعدي في ساعة ولا في لحظة؟ في لحظة. يبدأ يطلق على اللحظة ساعة. ويطلق على الساعة ساعة. ويطلق على السنة ساعة. يبقى الساعة مصطلح يطلق على قليل وقتي وكثيره. طيب يعني معناها من يذهب مبكرا ويسبق في التبكير ولو بلحظة واحدة. لو هم خمس لحظات اللي يدخل في اللحظة الاولى كأنما قرب بدنا يعني ايه؟ يعني جملا او ناقة. وده دليل ان الناقة اكبر من البقرة. البقرة بتتسع في الاضاحي والهدي الى كم فرد؟ طب والجمل؟ عشر. الجمل في الاضحية يجزي عن عشر وفي الهدي يجزي عن عشرة. يبقى مدام الجمل بيسبق في الترتيب يبقى معناها اضخم واكبر. معناها اضخم واكبر. ومن ثم الجمل في الهدي والاضاحي والعقيقة واي نسك يذبح بيجزي عن عشرة. اما البقرة تجزي عن سبعة تمانية ما ينفعش. والكبش يجزي عن كام؟ يجزي عن نفس. طيب فكأن لما يسبق في اللحظة الاولى كأنه قرب جمل. يعني ايه قربه؟ يعني ذبحه تقربا لله. واللي اللحظة الثانية يبقى بقرة تقربا لله. والثالثة كبشا تقربا لله. لغاية اخر واحد كم؟ بيضة. بس ما يقولوش البيضة. مع زي قدم بيضة. بيضة قدمها قربة لله. والبيضة وردت على ليست على سبيل ان هي احقر شيء. لا ده من قبيل يعني الاستعارة التمثيلية. بمثلك يعني من قبيل الافهام. من قبيل الافهام. وبعد الساعة الخامسة الملك اللي قاعد معاه الصحيفة بيكتب بيدخل الجامع يستمع الذكر. اللي دخل بعد جلوس الملك حاضر ولا غايب؟ ها؟ حاضر جمعة بس غايب من السبق. لم يكتب في سجلات السابقين. هو حضر الجمعة لكنه غايب من؟ غايب من سجلات السابقين. طيب. الرواية الثالثة عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة يعني بايع بيعة الرضوان رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. والرواية في وقت الجمعة. ما دام بيصلي الجمعة ويطلع وليس للحيطان ظل يعني ظلها فين؟ ظلها تحتيها. متى يكون الإنسان ظل؟ لما الشمس تتحرك يمين او شمال. لو الشمس جابني وسط السماء كده يوم الشروق بيبقى ليك ظل. لما تبقى الشمس فوق راسك مستويه في وسط السماء بيبقى ظلك تحتك. لما تبدا تنحدر نحو الغروب يبدا ظلك يزيد يزيد يزيد. ومن ثم قلنا في اوقات الصلوات بنقول وقت الظهر عندما يبدا عندما يكون ظلك ايه؟ تحتك. وينتهي عندما يكون ظلك ايه؟ مثليك. ويبدا وقت العصر عندما يكون ظلك مثليك وينتهي بغروب الشمس. يبقى الظل ده ممكن يبقى طولي وممكن يبقى تحت مني وممكن يبقى اطولي مرتين. وكانوا يعرفون اوقات الصلاه بهذا الترتيب. طيب يبقى هنا بنقول صلينا الجمعه وحضرنا الخطبة وطلعنا وليس للحيطان ظل نستظل به. يبقى كم خطب النبي عليه الصلاة والسلام؟ خطب ساعة ونص ولا خطب ربع ساعة وعشر دقائق؟ يبقى معناها قصر في الخطبة. قصر في الخطبة. ده طلعوا ولسه الحيطان ملهاش ظل يعني ماشيين في الشمس مش لاقيين ظل يستظلوا تحتيه. يبقى فيها إفادة بأن الخطبة كانت قصيرة. وأي خطبة خطبها النبي لو أنك قرأتها من منبعها وارتجلتها بعد ان حفظتها ما تاخدش معاك 4 دقائق، اقصى حاجة 5 دقائق. لكن الصحابة زمان كانوا بيفهموا، الناس اليوم بيفهموا مثل الصحابة ولا الافهام يعني تضاءلت؟ مطلوب من الخطيب النهاردة يبين كل كلمة يقولها علشان اللي مش ايه اللي مش دارس يعرف. طيب هو لما يبين بلد هيحتاج ان يضاعف الوقت، لو كان 5 دقائق الخطبة النبوية هو هيبقى ايه يعني هيبين المعاني في 5 ويشرح في 5، يخطب تلت ساعة. تلت ساعة وهتبدأ المسجد الجمعة الثانية هيمتلئ عن اخره. طيب يبقى اذا الجمعة وقتها وقت الظهر. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. زالت الشمس يبقى الشمس نزلت عن كبد السماء، بدات تتحرك كده يبقى وقت الظهر، ولما خلاص صاروا هم راجعين يتبعوا الفيء اللي هو ايه يعني يتتبعوا الظل، يشوفوه فين يدخلوا فيه. الروايه الاخيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل يعني سوره السجده، ويقرا هل اتى على الانسان حين من الدهر. وهذه الجزئيه كنا زمان الناس كانوا بيلتزموها ثابته، وكنا نقول يا جماعه نتحرك عنها شويه نتركها مره ونصلي مره حتى يعلم الناس انها ليست فرضا. لان الاول كان اللي مش مسجد يوم الجمعه كان بيضربوه وكان بيفرجوه من الجامع، هو عايز يقول لهم دي سنه وهم بيقولوا لا هو كده بس. طيب الوقت اصبح في مساجد لا تصلي بالسجده مطلقا. طيب يعني ينصلي بها على طول يعني يتركها على طول؟ ما فيش بين بين. الهدي النبوي بين بين مره ومره، لكن نتركها على طول يبقى مبتدع. يصليها على طول باعتقاد انها فرض يبقى مبتدع. انما الوسط في كل الامور احسن شيء. ولذلك بنقول المسلم الملتزم بالسجود فجر الجمعه نقول له مره ما تسجدش. ليه؟ عشان السجود يعرف ان دي سنه. والا مع ازاي؟ لما اروح بلد ثانيه وفيها سجود يقول لك الله ايه ده؟ الصلاه غير الصلاه. وانا قلت لكم زمان 2 من السواد من هنا مش من بره من جوه البلد، يعني واحد الان توفاه الله والثاني ربنا يطول في عمره راحوا يعملوا عمره يعني في سنه كده 85، وكان زمان يعمل عمره بيمكن لغايه ما يحج ويشتغل له شهرين ويجيب فيه موضوع يجي. فلما راحوا وصلوا الحرم فجر الجمعه، هم هنا ليسوا من معتادي الصلاه في المسجد، هو بيصلي بس بيصلي في بيته بيصلي في شغله والفجر عنده مش مقرر، بيقوم النوم من النوم الصبحيه الساعه 10 يصلي خلاص. فعمره ما صلى فجر الجمعه في جامع الخلوه ولا في اي جامع. وبعدين لما وصل الحرم وصل الفجر. نام الفجر ويا الامام بتاع الحرم. امام الحرم قرا السجده وقال الله اكبر، يبقى هيروح فين؟ هيسجد. اصحابنا المحترمين ركعوا. كل الناس سجدوا وهم ركعوا. وبعدين قال له ولا الصلاه هنا في الحضانه. حضانه بنركع الاول هنا بنسجد الاول. ليه؟ لانه ما شافهاش. ودائما كده باستمرار اللي انا ما اعرفوش هكذبه. هو عمره ما صلى فجر الجمعه علشان يعرف ان في سجده، ومن زي ما بنقول اللي مش مسجد خالص مبتدع. والذي يسجد مستديما باعتقاد انها فرض مبتدع. لا مره ومره عرف كده وعرف كده يقوم يشد على فقه صحيح. هذا والله اسال تاسيا بالله والسلام نساله ان يحول حال مصر الى احسن حال. اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم حول حال بلادنا الى احسنه. اللهم حول حال بلادنا الى احسنه. اللهم امننا في اوطاننا واجعل بلادنا بلاد امن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وارنا فيه عجائب قدرته. اللهم اصلح بين المصريين.